شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 30، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: لا ينبغي أن تعجبوا مما حل بكم في هذه الواقعة، فإن ما أصابكم فيها من جراحات ومن استشهاد من استشهد منكم لم يبلغ مبلغ ظفركم في بدر، لقد قتل منكم 70 يوم أحد، وقد قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70 مثلهم يوم بدر، قد كان نصركم في تلك الواقعة ضعف انتصار المشركين عليكم في هذه الواقعة، فلماذا نسيتم فضل الله عليكم في بدر فلم تذكروه، وأخذتم تعجبون مما أصابكم في أحد وتسألون عن سببه؟ كانوا يتساءلون أن هذا، كيف يصيبنا هذا الذي أصابنا؟ نحن المسلمون، نحن أولى بالله منهم، معنا رسول الله، القرآن ينزل فينا، نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هؤلاء المشركون الكافرون يعبدون اللات والعزى، يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعاقرون المحرمات، خرجوا من ديارهم أشرا وبطرا ورياء الناس، فكيف يدال لهم علينا؟ ألسنا أولى بالله منهم؟ أن هذا، كيف أصابنا هذا ولما؟ قل هو من عند أنفسكم بشؤم معصيتكم ومخالفتكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة كان يرى أن المصلحة في البقاء في المدينة، يقاتلهم الرجال في شوارعها وتقاتلهم النساء من فوق أسطح المنازل، لكنهم خالفوا واختاروا أن يخرجوا خارج المدينة، ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كان يراه هو صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان منهم من فشل وضعف في الرأي، ثم ما كان منهم من تنازع، ثم وهو أبرز معصية وقعت في هذا اليوم، مخالفة الرماة للتكليف الصريح الذي صدر إليهم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم مهما كانت نتائج المعركة نصرا أو هزيمة، لكنهم فشلوا وتنازعوا في الأمر وعصوا من بعد ما أراهم الله ما يحبون، منهم من يريد الدنيا وهي الغنيمة، ومنهم من يريد الآخرة، فصرفهم الله عنهم ليبتليهم ثم عفى عنهم بعد ذلك جل جلاله. اللقطة دي موجودة في زمننا هذا، الناس في كل بلاء يقولون: ألسنا المسلمين؟ ألسنا المؤمنين؟ ألسنا على الدين الحق؟ أليس على الباطل؟ ألسنا أولى بالله من هؤلاء الذين يتقلبون في البلاد ويدال لهم علينا ويتبخترون يمنة ويسرة؟ ألسنا أولى بالله منهم؟ إن الله جل جلاله أمضى كونه وأجرى قدره على سنن وأسباب. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين، عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السالكين. ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرين السماء لهم عيونا، وأخضعنا لملكهم الثريا وشيدنا النجوم لهم حصونا، ولكن ألحدوا في خير دين بنى في الشمس ملك الأولين. تولى هادم الأصنام قدما فعاد لها أولئك يصنعون. أباهم كان إبراهيم لكن أرى أمثال آزر في البنين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، فبإذن الله. ما أصابكم من قتل ومن جراحات كان بإذن الله، لكن ليس بإذنه الشرعي بل بإذنه الكوني. إن الله لم يأذن للكفار شرعا أن يقتلوا عباده وأن يجرحوا أولياءه وأن يشجوا رأس نبيهم وأن يجرحوا شفته وأن يكسروا رباعيته، لم يأذن لهم شرعا، لكن أذن لهم قدرا في إذن قدري كوني وإذن شرعي. الإذن القدر المرتبط بقضاء الله وقدره الذي لا ينفك عن حكمته جل جلاله. ومن أمثلته: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى في السحر والسحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذنه الكون القدري وليس بإذنه الشرعي، فإن السحر محرم ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وكما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وكما قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بإذن الكون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الإذن الشرعي الذي يرجع إلى التكليف والأمر والنهي والحلال والحرام، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هذا إذن شرعي يرجع إلى التكليف والأمر والنهي والحلال والحرام، وهو يتضمن ما يحبه الله ويرضاه. أما الإذن الكوني يتضمن ما يحبه وما يسخطه جل جلاله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي ليظهر علم الله بحال المؤمنين من قوة الإيمان وضعفه، ويظهر حال المنافقين الذين أظهروا الإيمان واستبطنوا الكفر، فيترتب على ذلك العبرة بسوء عاقبة المؤمنين وبحسن عاقبة الصادقين الصابرين. الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لكن هذا علمه الأزلي الذي سبق به القلم في الكتاب الأول. العلم المقصود هنا ظهور العلم في عالم الشهود، سوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأن سبحانه، يعز قوما ويذل آخرين، يحيي ويميت ويعطي ويمنع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، سوق المقادير إلى المواقيت. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله الكوني، بجعل المسببات نتائج لأسبابها. الكتيبة التي تخطئ وتعصي قائدها وتخلي ظهرها لأعدائها تصاب بمثل ما أصبتم به، بل وبما هو أشد وأنكى. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، حديث هنا عن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة في بداية المعركة انهزم بتلت الجيش وقال على ما نقتل نفسنا ها هنا، وحرض الناس على الرجوع وأن يخزروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا إلى القتال في سبيل الله أو حتى ادفعوا عن حريمكم وعن أنفسكم وعن زراريكم، كثروا سوادنا، ادعمونا ولو بالدعاء. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما في معركة، الموضوع هينتهي بدون قتال، وهم يضمرون عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ويضمرون خزلانه، لكن يظهرون هذا نفاقا بألسنتهم. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، الموضوع هينتهي. أمال هذه الجحافة التي خرجت من مكة كانت خرجة بتشم هوا، خرجة بيكنك يعني، طالعين من مكة بأسياف مسلطة ونفوس محنقة مشربة بالعداوة والبغضاء، طالعين فسحة، طالعين بيكنك. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. شخص يتقلب تارك أقرب للإيمان، تارك أقرب إلى الكفر. والآية لم تصفهم بالكفر مباشرة فيها تربية لنا ألا نهجم على التكفير. الغلو في التكفير خطير جدا، لو كان الأمر يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإسلام من وجه، نحمله على الوجه الذي يبرئ صاحبه في أحكام الدنيا ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. في شرح الزرقاني على مختصر خليل: من أتى بلفظ يحتمل الكفر من وجوه كثيرة ويحتمل الإسلام من وجه فإنه لا تجري عليه أحكام المرتد. الملا علي قاري في شرح الشفا يقول: قال علماؤنا إذا وجد 99 وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد على إبقائه على إسلامه، فينبغي للمفتي والقاضي أن يعمل بذلك الوجه، وهو مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، المنافقون أخذوا يقولون عمن قتلوا يوم أحد من المؤمنين: لو أطاعونا ما قتلوا. ما احنا قلنا لهم يعني على ما نقتل أنفسنا ها هنا، لقد دعوناهم إلى الرجوع معنا لكنهم أبوا وأصروا، لو أطاعونا ما قتلوا. هل يغني الحذر عن القدر؟ هل كان في مقدوركم أن تدفعوا أقدار الله بعد أن حمت وبعد أن أبرمت وبعد أن جرى بها القلم في الكتاب الأول؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذا كنتم فعلا شايفين أن تخلفكم عن يعني عن القتال دفع عنكم الموت من هذا الباب، تمكنتم من أسباب الموت والحياة، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهيهات هيهات إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. نعم. ثم قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبنهم أمواتا، لا يحسون شيئا، لا يتلذذون، لا يتنعمون، هم عندي أحياء منعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما أتيتهم من كرامتي وفضلي، وبما حبوتهم من جبيل جزائي وعطائي. أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. اطلع عليهم ربهم اطلاع فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. هذه هيهات هيهات، لقد سبق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون. أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. جمع لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم الله من فضله، فتم لهم النعيم والسرور، وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هم تركوا في الدنيا إخوانا لهم على الطريق على العهد، في مواقع الجهاد مرابطين، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء إذا استشهدوا كما استشهد هؤلاء سينالون من الكرامة ما نالها هؤلاء، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا يحزنون على ما خلفوه من الدنيا ونكدها وهمها وغمها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بنعمة من الله وفضل بما حباهم الله جل جلاله من عظيم كرامته عند ورودهم إليه، لما عاينوا من وفاء الوعود وعظيم الثواب. يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به، وهو نعمة الله وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يزيده من فضله، وينميه لهم ويشكرهم عليه. وفي الآية إثبات نعيم البرزخ وأن الشهداء في أعلى الدرجات عند الله عز وجل. إخوتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.